أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في وثاقة ابن الغضائر أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله، وقلنا يمكن أن يستدل لوثاقته بوجوه. السلام عليكم ورحمة الله. الوجه الأول ما تقدم من كلمات الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. الوجه الثاني ما يظهر من العلامة الحلي رضوان الله عليه في العديد من المواضع في الخلاصة، في كتاب الخلاصة للعلامة، سواء في مطاوي كلماته أو في عمله، يعني في مقام العمل، فإنه يشكل أكثر من قرينة على وثاقته وجلالة قدره. من هذه القرائن أنه اعتمد على جرحه في العديد من المرات معبرا عنه في بعض الموارد، سلام عليكم، بما يظهر منه علو الشأن وسمو المرتبة، بل وجعله في مصاف المشايخ المجمع على وثاقتهم. يعني العلامة جعل ابن الغضائري في مصاف المشايخ المجمع على وثاقتهم كالنجاشي والطوسي مثلا. يشهد لذلك ما قاله في يونس بن ضبيان بعدما حكى تضعيفه وكذبه، لأن معروف يونس بن ضبيان المعروف عنه في كتب الرجال أنه كذاب وضاع. فبعدما حكى العلامة تضعيفه وكذبه حكاه عن الكشي، والكشي يحكيه عن الفضل بن شاذان، وكذا عن النجاشي، قال هكذا العلامة: قال ابن الغضائري كوفي ظال كذاب وضاع للحديث، روى عن أبي عبد الله عليه السلام لا يلتفت إلى حديثه. هذه نص عبارة ابن الغضائر اللي ينقلها العلامة. محل الشاهد هو ثم قال العلامة، هاي النتيجة التي يستخلصها العلامة من عبارة ابن الغضائر سلام عليكم. فأنا، العلامة يقول، فأنا لا أعتمد على روايته لقول هؤلاء المشايخ العظماء فيه. مساكم الله بالخير. من الواضح المشايخ أقل الجمع ثلاثة، هم الكشي والنجاشي وابن الغضائري، فعده في مصاف المشايخ العظماء. هذا ذكره في الخلاصة صفحة 266 رقم 2، رقم يعني رقم الترجمة. وكذا ما قاله في إبراهيم بن عبد الله بعد نقل كلام ابن الغضائري فيه، قال هكذا العلامة: وهذا، يعني إبراهيم بن عبد الله، لا أعتمد على روايته لوجود طعن هذا الشيخ فيه. هذا الشيخ يعني ابن الغضائري، وهنا كناه بالشيخ، سماه بالشيخ، وهذه فيها نقطة إن شاء الله بعدين راح نبينها. ذكره في الخلاصة صفحة 198 إلى 199 الرقم 8. وكذا ما قاله في حسن بن حذيفة بعد نقل تضعيفه عن ابن الغضائري، قال هكذا: والأقوى عندي رد قوله، يعني الحسن بن حذيفة، لطعن هذا الشيخ فيه. يعني ينقل تضعيف ابن الغضائري بعدين يقول عنده أيضا أنا أرد قوله لأن ابن الغضائري ضعفه. هذا في الخلاصة 215 الرقم 15. وكذا في إسماعيل بن علي فبعد أن حكى تضعيفه عن ابن الغضائري قال وهذا لا أعتمد على روايته لشهادة المشايخ عليه بالضعف والاختلال في الرواية. لهذا ظاهر في أن العلامة يستند إلى كلام ابن الغضائري مو فقط ينقله ويمر. هذا في الخلاصة 199 الرقم 4. ولم ينقل غير قول ابن الغضائري فيه. يعني هذا إسماعيل بن علي اللي قال المشايخ عليه بشهادة المشايخ عليه بالضعف ما ذكر أكثر من ابن الغضائري في تضعيفه. ومثله يظهر في ترجمة سليمان بن معلى بن خنيس ذكره في صنف الضعفاء ولم يذكر غير تضعيف ابن الغضائري. هذا في الخلاصة 225 رقم 4. هنا نقطة لا بأس الالتفات إليها والمقصود من ذلك يعني من استناد العلامة إلى تضعيفات ابن الغضائري المقصود منه سلام عليكم هو بيان الاعتماد على تضعيفاته في الجملة. مورد نقول بنحو مطلق أن أينما وجد العلامة تضعيفا لابن الغضائري أخذ به وإنما في الجملة. وبعده يعني بعد ما أردنا بيان الجملة منه لا يضر به تقديم قول النجاشي عليه عند التعارض. هذا دفع دخل هنا كما في ترجمة إسماعيل البرمكي وإبراهيم بن عمر اليماني حيث وثقهما النجاشي وضعفهما ابن الغضائري. فالعلامة في مثل هذه الصورة قدم توثيق النجاشي على تضعيف ابن الغضائري لكن هذا لا يخل بهاي القرينة اللي ذكرناها قبل قليل. لا لا هذا ما إلى إطلاق. إن شاء الله بعدين راح نجي نحرر هاي المسألة نبين أنه هل الأصل تقديم الجرح على التعديل أم تقديم التعديل على الجرح أم لا مقتضى القاعدة ملاحظة القرائن. هذا إن شاء الله بعدين نبينه. فإذا هذا الكلام تقديم العلامة توثيق النجاشي على تضعيف ابن الغضائري في بعض الموارد لا يخل. لماذا؟ لإمكان أن ينقض بمثل سليمان المنقري فإنه يعني العلامة نقل توثيق النجاشي وتضعيف ابن الغضائري له إلا أنه قدم التضعيف مما يكشف على أن ماكو هناك كبرى كلية يقال فيها بتقديم قول النجاشي مطلقا على قول ابن الغضائري بل في بعض الأحيان علامة يعكس كما يظهر من ذكره له في القسم الثاني من كتابه. يعني العلامة قسم كتابه إلى قسمين قسم في الممدوحين والثقات وقسم في الضعفاء. فالرجل ليذكره في الضعفاء يعني ضعيف. ولا يخفى عليك أن توصيفه له يعني توصيف العلامة لابن الغضائري في بعض كلماته بالشيخ مثل ما تقدم قبل قليل وعده في بعضها الآخر يعني وأن عده في بعض كلماته الأخرى من جملة المشايخ العظام مثل ما رأيتم جعله في مطاف النجاشي والشيخ الطوسي. وفي بعضها الآخر من جملة علمائنا كما يظهر من ترجمته لمحمد بن إسماعيل البرمكي. في ترجمة محمد بن إسماعيل البرمكي العلامة قال عنه هكذا: اختلف علماؤنا في شأنه، هكذا قال. فقال النجاشي: إنه ثقة مستقيم. وقال ابن الغضايري: إنه ضعيف. وما ذكر أكثر من هذين القولين، فجعل ابن الغضايري في مصاف علمائنا، علماء الطائفة يعني، أن توصيفه هذا خبرها أمارة جلية على الاعتماد والجلالة وحسن الحال. ومن القرائن المستفادة من كلمات العلامة ومنها معادلة قوله لقول مثل الكشي: كما عرفت بعضه مما تقدم، وما يظهر من ترجمة كوكب الدم، هذا لقب لزكريا أبو يحيى الموصلي أو الكوفي على الخلاف بينهم، زكريا أبو يحيى الموصلي كما في الكشي، الكشي قال هو موصلي، أو الكوفي كما عن ابن الغضائري، ابن الغضائري قال كوفي، الكشي قال موصلي. ومن هنا تردد العلامة، احتمل أن يكون هذا ليس شخص واحد وإنما شخصان، أحدهما موصلي والثاني كوفي. فإنه قال العلامة، قال في كوكب الدم هكذا: ضعفه ابن الغضائري وروى الكشي ما يقتضي مدح أبي يحيى كوكب الدم الموصلي، يعني عبارة الكشي ظاهرة في مدحه بخلاف ابن الغضائري اللي نص على تضعيفه. ويظهر من إدراجه في القسم الثاني من كتابه ترجيح التضعيف على المدح، لأن العلامة ذكر ترجمته في القسم الثاني من كتابه وذكره في القسم الأول، قلت لوجود هذا الاحتمال موجود في أنه متعدد. ثم قال العلامة، استنتج هاي النتيجة بعد أن ذكر تضعيف ابن الغضائري ومدح الكشي، قال: فإن يكن هذا يعني في القسم الثاني اللي ذكره تعين التوقف، أنا متوقف فيه، شنو هو السبب؟ علله بهذا، قال: لمعارضتي، سلام عليكم ورحمة الله، قال: لمعارضتي قول ابن الغضائري لما روي في مدحه، يعني إذا كان شخص واحد تعين التوقف، وإن يكن غيره كان مقبولا، شخص مقبول عندي لأن مدح الكشي يكفيه. وقد ذكره في القسم الأول من كتابه أيضا، وبعد ذكر كلامهما مدحا للكشي وتضعيفا لابن الغضائري واحتمال كونه يغاير الأول، قال: وبالجملة فالأقرب عندي التوقف. مما يظهر هنا العلامة يجعل قول ابن الغضائري معادلا لقول الكشي في عرض واحد، بحيث يمكن أن يصد المدح الذي ذكره الكشي في حقه. هذا في الخلاصة صفحة 75 إلى 76 رقم 5. بل يظهر من ترجمة أبان ابن أبي عياش تقديمه على الأجلة من العلماء، يعني العلامة يقدم ابن الغضائري على الأجلة من العلماء، حيث قدم ذكر تضعيفه عن ابن الغضائري، ثم ذكر قول السيد علي بن أحمد العقيقي في كتاب الرجال من أجلاء الأصحاب في التوثيقات الرجالية، ذكر هكذا انه كان شيخا يعني ابان بن ابي عياش انه كان شيخا متعبدا له نور ويعلوه يعني وجه نوراني وجه بيتهي له نور ويعلوه. ثم قال والأقوى عندي التوقف فيما يرويه. العقيقي هكذا مدحه لكن العلامة قال الأقوى عندي التوقف فيما يرويه. لماذا؟ قال لشهادة ابن الغضاير عليه بالضعف. فنلاحظ هنا جعله مكافئا لهذا القول. وكذا قال شيخنا الطوسي في كتاب الرجال. طبعا هذا ابن ابي عياش له قصة في كتب الرجال معروفة، لان سليم بن قيس الهلالي المعروف صاحب الكتاب هذا حينما طلبه الحجاج لأجل قتله بسبب محبته لأمير المؤمنين عليه السلام فر سليم بن قيس الهلالي كما ذكروا علماء الرجال فيه، وهرب إلى ناحية من أرض فارس ولجأ إلى هذا أبان بن أبي عياش، فظل عنده حتى حضرته الوفاة، وهذه من النكات الظريفة جدا. ورد في حقه هكذا قالوا فلما حضرته الوفاة يعني لسليم بن قيس قال لابن ابي عياش ان لك حقا وقد حضرني الموت يا ابن اخي. هذا كانه يظهر من هذه العباره ان ابان ابن ابي عياش كان من العامه، كان من المخالفين، وهذه الحادثه هي اللي سببت ان يتعرف على التشيع وربما صار شيعيا بعدها. وقد حضرني الموت يا ابن أخي إنه كان من الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف وفيت، سرد له الأحداث التي جرت بعد وفاة رسول الله وأعطاه كتابا فلم يروي عن سليم بن قيس أحد من الناس سوى أبان. ربما هذا الكتاب هو كتاب سليم بن قيس الهلالي نفسه، يعني طريقنا إلى هذا الكتاب كان عبر أبان بن أبي عياش لهذه الحادثة اللي وقعت له. هذا كان من باب شوية تلقيت الأذهان والأجواء. وأفرح منه ما ورد في ترجمة صباح بن قيس حيث سكت عنه العلامة بعد نقل تضعيف ابن الغضائري ونص النجاشي على توثيقه، سكت عنه مع أن النجاشي صاحب هذا الفن نص بتوثيقه لكن هو سكت العلامة، مما يكشف عن وجود تعادل أكو بين نص النجاشي بالتوثيق وتضعيف ابن الغضائري. وهذه المعادلة بل والترجيح دالتان، هاتان هذه المعادلة بل والترجيح دالتان على قوة الاعتماد وشدة الاعتبار عنده يعني عند العلامة. ومن هنا استفاد جمع من ذلك نص العلامة على توثيقه، قالوا هاي السيرة من العلامة، هذا الدأب من العلامة على الاعتماد على توثيقات ابن الغضائري، هذه بمنزلة النص على توثيقه حتى إذا هو ما نص على توثيقه لأقوائية العمل من النص في الدلالة، لأن فاقد الشيء لا يعطي، يعني إذا كان ابن الغضائري غير موثق لا يمكن الركون إلى تضعيفه أو توثيقه كما هو واضح. ومن القرائن المستفادة من كلمات العلامة أنه في العديد من الموارد استرحم له حينما ذكر ابن الغضائري قال رحمه الله، وفي هامش سماء المقال في أكثر الموارد ترحم له. والرحمة لا من الأمارات الكاشفة عن حسن الحال، أن الحال حسن عند العلامة ولذلك يترحم عليه. وكذا حكي عن النجاشي والشيخ أيضا. وعن معراج أهل الكمال للفاضل البحراني أن من تتبع كتاب خلافة الأقوال للعلامة لا يدل على شنو؟ على ماذا يدل؟ لا لا، مو في العرف العام، في عرف العلماء. يعني العلماء إذا ذكروا أسماء بعضهم أو نقلوا عن بعضهم وترحموا على بعضهم، شنو يكشف هذا؟ ما يكشف عن مقدار من القدر المتيقن، وهو أنه هذا حسن الحال كان. إذا كان فاسقا، إذا كان كذابا، إذا كان وضاعا، لا يترحمون عليه. يعني دأب العلماء هي القرينة الخارجية تدل على هذا. بلي في عموم الناس ربما يقال، لكن حتى في دأب العلماء هكذا. عن معراج أهل الكمال للفاضل البحراني أن من تتبع مقبول، لكن بالنسبة للعلامة شنو؟ لا ترحم عليه. انتوا ارجعوا الى كتب، لا، العلامة يتوقف عند التعارض، واحيانا يقدم قوله واحيانا يرجح قول غير عليه. شيخنا انتوا ليس تاخذون بس التوقف، خوف بعض الاحيان قدم قوله ايضا، مما يكشف على ان العلامة ليس له طريقة واحدة في القضية. يرجع للقرآن. يقول الفاضل البحراني إن من تتبع كتاب خلافة الأقوال اللي هو كتاب العلامة في الرجال علم جلالة قدر الرجل واعتماد العلامة وتأدبه في حقه عند ذكر كلامه. في معراج أهل الكمال صفحة 67. وفي سماع المقال بعد نقل العديد من الشواهد قال: فظهر مما ذكرنا أبو الهدى الكلباتي أنه من جملة العلماء العظام وأجلة المشائخ الفخام، هكذا عرفه، بل لم يستبعد، وهذه نقطة ظريفة هنا، بل لم يستبعد الكلباتي أن يكون أعلم من النجاشي بأحوال الرجال وتصانيفهم. النجاشي اللي هو أخبر خبراء هذا الفن. أبو الهدى الكلباتي يقول ربما يكون هو أعلم حتى من النجاشي، وكذا من العلامة على الإطلاق، يعني حتى أعلم من العلامة. ذكره في سماع المقال جزء الأول صفحة 29. خصوصا، هذا تعليق من عندنا بعد، خصوصا مع ملاحظة تقدم عصره، يعني هو متقدم على زمان النجاشي، بل وتلمذ النجاشي على يديه كما قرأنا لكم بالأمس، ومن المسلم بينهم كمال مدخلية تقدم العصر في مزيد الاطلاع بأحوال المتقدمين. والظاهر هنا قد استنتاج لا بأس به من الالتفات إليه أيضا، والظاهر أن ما ذكر مما لا إشكال فيه من حيث الصغرى لما عرفتم من الاستقراء في كلمات العلامة. هاي جملة من الشواهد نقلناها لكم من عبارات العلامة، وإنما الكلام فيه من حيث الكبرى تارة. الكبرى شنو هي؟ وهي جواز الاعتماد على توثيقات مثل العلامة وتضعيفاته، مو من جهة أن العلامة غير ثقة، بل لأن العلامة من المتأخرين، وهناك نقاش وكلام بين الأعلام في أن توثيقات المتأخرين تعتبر حجة كتوثيقات المتقدمين أو لا. سابقا بيناها لكم. تارة من هاي الجهة وتارة من حيث صغرى تنسيقات العلامة بالخصوص. أكو نقاش بينهم أن العلامة إذا وثق الرجل يؤخذ بتوثيقه أو لا، ليس لقدح فيه بل لأن هناك مسلك اتخذه العلامة في توثيقات الرجال وهو أصالة العدالة في المؤمن. هذا الأصل، يعني إذا رأى الرجل الراوي إذا ممدوح فبها، منصوص على عدالته فبها، منصوص على تضعيفه فبها. أما إذا سكتوا عنه لا ممدوح ولا مضعف، مسكوت عنه مجهول الحال، قالوا العلامة رضوان الله عليه يلتزم بأصالة العدالة، فالرجل غير الممدوح وغير المضعف يحمله على العدالة. فشككوا في توثيقات العلامة بالخصوص لهذه الجهة، أنه يعدل الرجال لمجهولين الحال. من هذه الجهة أكو كلام. في بعض التراجم هم يعني على أنه يقول أنه ما وثق ولا مثلا ولا إيه، هذا صحيح، هذا مو مبنانا. إحنا نقلنا وجه المناقشة في توثيقات العلامة بالخصوص. إيه، ولذلك وقد رجحنا فيما تقدم الحجية الكبرى، قلنا أن توثيقات المتأخرين مقتضى القاعدة هو الحجية، والسبب في ذلك أنها تدخل إما في صغرى حجية خبر الواحد في الموضوعات، وخبر الواحد في الموضوعات إذا صار خبر حجة يشمل ما نحن فيه أيضا. نعم، منتهى الإشكال فيه أن الخبر الواحد حجة إذا كان عن حس لا عن حس، وينبغي حينئذ أن نثبت أن مثل العلامة من المتأخرين إذا وثقوا وثقوا عن حس لا عن حس، والظاهر أنه غالبا عن حس لا عن حد، لأنهم يأخذون التوثيقات عن سلسلة المشيخة. هذا سابقا بيناه لكم المسألة، إما من هذه الجهة أو يدخل في صغريات حجية قول أهل الخبرة، والعلامة لا إشكال فيه في أنه خبير في هذه التوثيقات. وستعرف مزيدا عن ذلك لدى التعرض عن توثيقات المتأخرين وكتبهم إن شاء الله تعالى، لأن يعني بعدين راح نجي إلى كتاب العلامة نفسه نحلله نشوف شنو هذا أبعاد التوثيقات والتضعيفات الموجودة فيه. الدليل الثالث الذي يمكن التمسك به كدليل على توثيق ابن الغضائري شهادة جمع من خبراء الفن بوثاقته وجلالة قدره، وهذه تفيد الوثاقة والاطمئنان بجواز الاعتماد على توثيقاته وتضعيفاته. فعن الفاضل البحراني في معرض استغرابه ممن حكى عدم معروفيته، أن بعض الأعلام قال أصل ابن الغضائري غير معروف مجهول الحال، استغرب الفاضل البحراني منه، قال إنه الشيخ أبو الحسين أحمد بن الحسين وهو من عظماء أصحابنا وأجلائهم. تعريف كبير جدا هذا. وعن الوحيد البهبهاني أيضا من خبراء هذا الفن الكبار، عرفه هكذا: إنه من المشائخ الأجلة والثقات الذين لا يحتاجون إلى النص للوثاق، يعني مستغني عن التوثيق، كالشيخ الصديق رضوان الله عليه اللي لم يعتر المتتبع توثيقا له في كتب الرجال، ليس لأن الرجل مجهول الحال بل لأنه غني عن التعريف. من هذه الجهة. وعن الفاضل الخاجوئي عرفه بتعريفين: التعريف الأول قال إنه من عظماء الدين ومن أهل الفن والتحقيق باليقين، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني هكذا قال عنه: إنه كان إماميا عارفا عالما متقنا شيخا في هذه الطائفة، تعريف كبير جدا. والتشكيك فيه تشكيك في العاديات، كمن يشكك في أن اللبن أبيض أو مثلا الماء يروي العطش مثلا، كالتشكيك في العاديات وما يجري مجراها من الضروريات. وفي سماء المقال عن بعض معاصريه أن ساحة جلالة الرجل أرفع من أن يسرع إليها خيال الإنكار. هذا نوع من التشبيه، يعني نزل المنكر منزلة المتخيل، فقال هذا ساحته رفيعة بحيث لا يصل إليه خيال في الإنكار. وباحة وثاقته أمنع من أن يركم عليها خيال الأنظار، بل هو في عالي درجة من العلم والدين وثاني مرتبة من مراتب المشائخ المعتمدين. هذه جملة من الأدلة التي ربما يمكن التمسك بها لإثبات وثاقة ابن الغضائري. لكن هناك جمع من الأعلام كالمجلس الأول رضوان الله عليه كما في شرح الفقيه، والشيخ عبد النبي الجزائري كما في الحاوي، وجمع آخر من الأعلام قالوا بأنه ليس له توفيق ولا قيد، يعني لا ممدوح ولا مجروح. أدلتهم على ذلك وجوه المناقشة فيها إن شاء الله نتعرض إليها في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.